أي ولات النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض. فإن أعطينا شيئا من المهر بعدما ملكنا من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائرا لا غصة فيه ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء أو خوفا أو خديعة فلا يحل أهله، سواء كان ذلك للزوج أو للأب أو لأي ولي أو لأي من أقاربها أو من غيرهم. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذه القوامة ليست كما يزينها الشياطين للنساء من شياطين الإنس، هذه القوامة ليست كالأمر والنهي أبدا. فالمرأة بالنسبة للرجل أي في هذا المثال كيده بالنسبة لرأسه، فهل يرى الرجل أن رأسه تفضل يده؟ أبدا. وهكذا المرأة والرجل بالنسبة لهذه القوامة. وأما عن قدر المهر فلم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في السعة والضيق، فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقاته وحسب حالته وعادات عشيرته. وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة، لأن غالب الناس يظنون أن المهر لا بد أن يكون من المال. أبدا، فيجوز أن يكون خاتما من حديد أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله تعالى وما شابه ذلك إذا تراضى عليه المتعاقدان، بل يجوز أن يكون المهر نعلا. فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وأما عن تعليل القرآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: علمها، أي قد زوجتكما، بما معك من القرآن، كما في صحيح البخاري عندما جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد معه إلا القليل من القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكما بما معك من القرآن، كما رواه البخاري ومسلم. وفي النهاية قال العلماء: فهذا من أفضل المهور. وأيضا أم سليم كما في صحيح البخاري لما تقدم لها طلحة قالت: إنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت تزوجت، فأسلم فجعلت مهرها إسلاما. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم المهور. أما ما يقوم به الناس الآن بما يسمى بالقائمة، أي بقائمة تقييد الزوج، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ف فإن الله تعالى قال المهر، وقال بعد ذلك الإجاب والقبول، قال بعد ذلك الإعلان أي الإشهار، بعد ذلك أي لابد من موافقة الولي، بعد ذلك لا شيء آخر في الإسلام، لأن الرجل هو صاحب البيت. قد تموت المرأة وقد تطلق، فهذا فالطلاق أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. فعندما يشدد الناس هكذا فإنهم يجعلون الإسلام يقيد الطلاق. ليس معنى ذلك أن الإنسان يدعو إلى الطلاق أبدا، وإنما أحيانا يفرض الإسلام الطلاق، أحيانا يكون الطلاق واجبا، بحيث إذا لم يتم الطلاق فإن إمساك الزوجين معا يكون حراما. إذا والرجل لا يقيد بهذه القيود الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. والله الذي لا إله إلا هو، إن كثيرا كثيرا من البيوت خربت بسبب مسألة القائمة. لكن المهر افعل ما شئت، إذا أردت أن تجعل قائمة لابنتك مثلا اجعل مهرا 30,000، اجعل 100,000، اجعل ما تريد، لكن لا تكون قائمة. لو أنك ضاعفت مبلغ القائمة وجعلته مهرا هذا هو الحلال، أما القائمة فليست من الإسلام في شيء. وإن أفتى من أفتى فهذا يصدر عن عدم علم بالشرع، وإنما هو تحاكم للقوانين وليس لرب العالمين. إذن هذا المهر لا يغالي فيه الإنسان، فقد كره الإسلام المغالاة في المهور. ومهما يكن من شيء فإن الإسلام يحرص على إباحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، ليستمتع كل بالحلال الطيب، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مدللة وطريقته ميسرة، بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الأكثرية. فكره الإسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا، وأن قلة المهر من يمن المرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع: خير النكاح أيسر، أي كلما كان النكاح ميسرا كان مباركا، كلما كان النكاح ميسرا كان مباركا. وكثير من الناس جهل هذه التعاليم وحاد عنها، وتعلق بعادات الجاهلية من التضاري في المهور، ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهبه ويضايقه، كأن المرأة سلعة يساوم عليها ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعال الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسبت سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام إلا لمن يسره الله تعالى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، هذا التيسير فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله أيضا السعيد بن المسيب رضي الله عنه. كان السعيد بن المسيب في درسه فافتقد تلميذه أبا وداع فلم يجده، ثم بعد يومين أو ثلاثة وجده، قال: أين كنت؟ قال: لقد توفي زوجي، يعني توفيت زوجتي، يجوز إطلاق الزوج على الزوجة، لقد توفي زوجي. قال: هل أحدثت زوجا غيرك؟ يعني هل تزوجت غيرها؟ قال: ومن يزوجني وليس معي إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال: أنا أزوجه. فعرض عليه ابنته وأراها إياه وعقد عليها وزوجه بالدرهمين. قال أبو وداعة: وفي المساء طرق بابي طارق، فقلت: من؟ فقال: السعيد. قال: فأذكرت في كل رجل اسمه السعيد إلا السعيد المسيب، أو إلا السعيد المسيب، لأنه ما رؤي منذ 40 عاما إلا من بيته إلى مسجده. قال: ففتحت الباب فألقى علي السلام، قال: لقد خشيت أن تبيت الليلة عذبا، فها هي زوجي، فأدخلها ثم أغلق الباب. قال فوقعت المرأة من الحياة، وعندما طرق الباب كنت صائمة، وكان أمامي خبز ودين، فغطيتهما حتى لا إذا دخل لا يراهما، فغطيتهما. قال فلما أدخلها أغلقت الباب، ثم رميت الجيران أي ناديتهم، ناديتهم فأتوا، وأتت أمي وقالت وجهي من وجهك حرام إذا دخلت عليها قبل أن تزفها إليك، فأخذتها وأدخلتها. ولكن عندما أدخلتها علي يقول رحمه الله تعالى قال فغطيت الإناء حتى لا ترى. قال فلما دخلت عليها فإذا هي من أجمل الناس ومن أعلم الناس ومن أحفظ الناس لكتاب الله. قال فكنت أصلي الصلوات الخمس، فإذا أردت أن أنصرف قالت إلى أين تنصرف؟ قال أنصرف إلى السعير أي من أجل الدرس. قالت اجلس أعلمك علم السعير، اجلس أعلمك علم السعير. ثم بعد أن قضى مع أهله، فالسنة أن الرجل إذا تزوج بكرا يظل عندها سبعة أيام ينزل للصلوات، يعني لا يذهب عند امرأة أخرى، وإن تزوج ثيبا يظل عندها ثلاثة أيام. قال فلما ذهبت إلى السعير ألقيت عليه السلام، فقال ثم بعد أن تقوض المجلس قال ما حال هذا الإنسان أي ما حال الذي، فقلت على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال فزودني بعشرين ألف من الدنانير. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا والله ما يحدث كثيرا، وأقول هذا الكلام من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليس فخرا ولا رياء ولا تظاهرا، والله ما تزوجت إلا وكان المهر قرآن، وزوجت ابنتي وابنتي وابنتي وابنتي وابنة أخي وابنة أخي وابنة أخي وابنة أختي وابنة أختي وابنة أختي، والله ما تزوجوا أو ما تزوجن جميعهن والله وما زوجتهن إلا وكان المهر هو القرآن، لا مقدم ولا مؤخر ولا قائمة، وهم من أسعد الناس مع أزواجهم، والله الذي لا إله إلا هو. البركة البركة. أما أن يأتي الزوج ويتاجر الناس فيه ويشترطون عليه، وهناك الأب الأحمق الذي يأخذ شيكا على بياض، والأب الأحمق والآخر الذي يشدد، ثم تأتي العنوسة إلى النساء، والله الذي لا إله إلا هو، إن هناك من النساء من وصل 60 سنة وسبعين سنة أبكارا دون زواج. والزوج مسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا، تجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث والفرش والأدوات، لكن إن أتى ولي المرأة بشيء من عنده على هيئة الهدية فهذا جائز في الشرع، بل يجوز لك أن تجهز ابنتك إذا كنت ذا مال والرجل فقير. أعرف رجلا والله أتى يريد زوجا لأخته، وأنا أعرف أنه يعني قد يسر الله عليه، قلت له تأتي بالشفقة؟ قال نعم. قلت له تأتي بالمهر؟ قال نعم. قلت له تخرج الشفقة البيت؟ قال نعم. فأتى بالشفقة وكتبها باسم الزوج دون أن تعرف أخته، ثم جهز البيت وأتى بالشفقة، فقلت له بعد ذلك علي 1000 جنيه جمعية، فآثاني إياها وأعطيتها له، وزوج أخته والله لهذه الكيفية. سبحان الله سبحان الله. والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل أثاث، لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية. فالمهر حق خالص لها، ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه كما قلنا من قبل. هنا نقطة حرام، لو أن رجلا أعطى مالا للمرأة على أنه المهر وتؤسس البيت هذا حرام، لابد أن يجلب مبلغا للمهر ثم يجلب مبلغا آخر لأساس البيت. أما إذا أضغم المبلغين معا أضغم الأداء مع المهر فهذا يحرم، لابد أن تحدد المهر بعيدا تماما عن أساس البيت، وهناك نقطة خطيرة تكلمنا عنها في يوم الأحد هنا في أحكام الفقه في أحكام الزواج، هناك زكاة مقدم الزواج وهناك زكاة مقدم الشقة. لو أن الرجل دفع 30,000 جنيها كمقدم للزواج، هذه المرأة عليها أن تدفع زكاة المال عن هذا المؤخر. فإن كان الزوج فقيرا فتخرجه عن سنة واحدة فقط عندما تقبض هذا المال، وإن كان زوجها غنيا في أي وقت يعطيها هذا المال وظل هذا المؤخر 20 عاما فعندما تقبضه تخرج عن 20 عاما زكاة المال. وكذا أيضا الحال بالتماما بالنسبة تماما بالنسبة لمقدم الإيجار. إذن هذا بالنسبة للمهر. بعد ذلك النفقة. من الحقوق المادية النفقة، والمقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية. يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليها؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهدو إلا في البيت. صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وهذه النقطة سبحان الله تطعمها إذا طعمت. كثير من الناس يأكل الطعام الشهي خارج البيت ويأكل بأولاده. إذا اضطررت أن تأكل خارج البيت تأكل طعاما أدنى من الذي هو في البيت، إلا إذا كان عندك في البيت يعني مثل هذا الطعام، لكن يأكل الطعام الشهي ويترك أولاده وزوجته داخل البيت. قال الإمام مالك فهذا ليس من المروءة، يعني من خوارج المروءة، وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربية الأولاد. وعلى الرجل نظير عليه أي على الرجل وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ما دامت الزوجية بينهما قائمة ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة. إلا أن المرأة لا تستحق النفقة على سبيل الوجوب إلا بالشروط الآتية: أولا أن يكون عقد الزواج صحيحا، ثانيا أن تسلم نفسها إلى زوجها، ثالثا أن تمكنه من الاستمتاع بها، رابعا ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج. سبحان الله، يجعلون الرجل يسافر مع ابنته، مع الرجل يوافق على أن الرجل يسافر مع ابنته إلى سويسرا إلى بلاد الكفار، فإذا أراد أن يتزوج ويذهب إلى البلاد داخل هذا البلد الواحد أو إلى محافظة لا يوافقون، إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر أو لا تأمن على نفسها أو مالها، ففي هذه الحالة لا يوافق الزوج على ذلك. بعد ذلك أن يكون من أهل الاستمتاع أي الرجل والمرأة، فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فإن النفقة لا تجب، فإذا لم تسلم نفسها إلى زوجها أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، وهذا لا يكون إلا بعد الدخول بها، فلا تجب عليه النفقة إلا بعد البناء أي بعد الدخول. كيف؟ في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وعندها 6 سنوات. اسمعوا أيها الرجال، اسمعوا أيها الأولياء، نساء المدارس في الإعدادية يجب أن يكونوا أمهات، وفي الجامعة كادوا أن يكونوا جدات. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال رأينا امرأة بصنعاء جنسة وعندها 21 عاما، حاضت وعندها 10 سنوات فتزوجت وأنزلت، ثم حاضت ابنتها وعندها 10 سنوات فتزوجت وأنزلت فكانت جدة وعندها 21 عاما. سبحان الله، ماذا بقي من عمر المرأة؟ ذهبت فترة الزهور، ذهبت فترة الزواج، يأتي الأب ويقول حتى تنتهي من الجامعة، حتى تنتهي من كذا، أبدا، زوجها ثم بعد ذلك تكمل دراستها ما شاءت، تكمل ما شاءت بالشروط الإسلامية التي ليس فيها اختلاف، لكن تتزوج أبدا. والله بعد أن تبلغ هذا السن لم تعد امرأة، لم تعد امرأة، ماذا تنجب؟ لم يعد أمامها في الإنجاب إلا حوالي 13 عاما أو أقل. لماذا؟ هذه المرأة ذهب عمرها، ذهب شبابها، والأب المسكين يكد طول اليوم ولا ينظر إلى ابنته، وينسى أنه كان عزبا يوما من الأيام، ويشجف في الزواج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عقد على عائشة رضي الله عنها وعندها 6 سنوات، وبنى بها وعندها 9 سنوات. في الفترة ما بين 6 و9 لم ينفق عليها وهي عند أبي بكر، لكن إذا أنفق الرجل شيئا من عنده على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الهدية وعلى سبيل أنه من المعروف فهذا جائز، بل يحض عليه الشرع. إنما نحن الآن نقول نفرق بين شيئين، بين الفتوى والتقوى. الفتوى الحكم الشرعي، حلال حرام، أما التقوى فهي الاحتياط. فنحن لا نلزم الناس بالتقوى، إنما نلزمهم بالفتوى. وبالنسبة لتقدير النفقة، يعني أصل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ولا يعلم. قال العلماء وهذا لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى، كأن الزوج لا يأتي مثلا بكيلو لحم مرة في الشهر والزوج غني، ممكن المرأة أن تأخذ بقدر معروف ولو لم يأذن الزوج، أما أن تأخذ هي وتدخر ثم تفعل ما تفعل فهذا حرام. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف، أي المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. أنت الآن قبل أن نترك هذه النقطة، كيف يعني يأتي الأب الأحمق ويقول إن هذا الزوج يأتي على طمع؟ هذا كلمة الجاهل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، منها لمالها، إذا كانت عندك شخص فهذا من أسباب تيسير الزواج بابنتك، ثم بعد ذلك ما تنتظر؟ إذا رأيت الرجل الصالح أنت بنفسك تبدأ، كما قال شعيب عليه السلام، قال لموسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، لكن لا تظل تقول لابد أن يكون هذا الرجل من مستواي أو كذا، من نفس المستوى. سبحان الله، قد لا تجد ذلك. ونحن نعلم القصة المشهورة وهي قصة في الحجاز، امرأة كلما كان يتقدم لها رجل أبوها يقول لابد أن يكون في نفس المستوى كذا، حتى جاوزت 40، ثم أتى ملك الموت إلى أبيها فقالت يا بنيتي سامحيني في أني قد تأخرت عليك. قالت والله لا أسامحك أبدا وأنت في مرض الموت بعد أن قتلت شبابي وجعلتني من العانسة، قد والله لا أسامحك وأنت في مرض الموت. إذا تسارع تسارع ولا تتأخر. سبحان الله، قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ولم يقل والله واسع كريم، لأن الله تعالى أعلم من يصلح الغنى ممن يصلح الفقر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما تقدم كان عن الحقوق المادية، وأما عن الحقوق غير المادية يعني الحقوق غير المالية، فأول هذه الحقوق التي للمرأة وتجب على الرجل حسن معاشرتها. أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما ينقل منها أو الصبر عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا رقيقا مع أهله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم حسن، كما في صحيح سنن الترمذي. وإكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم، كما قيل وليس بحديث: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح كما في صحيح الإمام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية. سبحان الله، كما قيل: حسن معاملة المرأة ليس أن معناه أن تقول لها الكلام الطيب فحسب، بل إن حسن معاملتها أن تصبر على أذاها. يعني قد يقول الإنسان الكلام الطيب لكنه عند الغضب يغضب ويضجر ولا يصبر، فالصبر أولى من الكلام الطيب، لأن الله تعالى يقول عن الوالدين: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قبل أن يأمره الله تعالى بالقول الكريم ماذا قال له؟ نهاه عن الأف، ولو أنه حتى ينظر بعينيه هذا من الأف. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليها؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهدد إلا في البيت، كما ذكرناه منذ قليل. والمرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسبته، وإن تركته لم يزل أعوج. نحن نعلم الذي كان يؤخذ به الخبز بالأمس القريب، في الأمس القريب كان هناك جريدة من النخل ملتوية. هذه الجريدة في الريف عندما كانوا يأكلوا الخبز من مكان الخبز أي من الكانون من الفرن، كانوا هذه معوجة فيأتون بها هكذا، أو كحديد معوج هذا يأتون بها كذا. هذه الجريدة إذا أردت أن تعدلها لابد أن تكسر. وهكذا المرأة، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كفرت، وإن تركته لم يزل أعوج. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجا طبيعيا، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة، وأنه كالضلع المعوج المتقوج الذي لا يقبل التقويم، فهي ليست لحديث حتى تصغره ثم تعدله. ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة، وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا عوجت في أي أمر من الأمور. وقد يغضب الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها، ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالها، فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، وأنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب. يعني إن كانت أقل من النساء في شيء فهي أفضل من النساء في شيء آخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا ينفر، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. ومن أوأما عن الحق الثاني في الحقوق غير المادية صيانته، يجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويسلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لقالة السوء، وهذا من الغيرة التي يحبها الله. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وعن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، بالطبع إلا إذا تاب الواحد منهم، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديون، والرجلة من النساء أي المتشبهة بالرجال كالتي تلبس البنطال الآن وتمشي بها هكذا في الطريق دون أن تلبس الجلباب من أعلى، وإن كان الأولى للرجل أن يلبس القميص الطويل تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك من يرى أكثر من ذلك من ناحية الحكم الشرعي لا مجال للكلام عنه الآن، تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشبها بالكفار. الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. والحديث رواه النسائي وهو في صحيح الجامع. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديون؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: الذي تشبه بالرجال. وفتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة بالحجاز، ابن عثيمين يقول: لا تلبس البنطال حتى للزوج، لكن الصحيح ما قرأته لنفسي في مجلة التوعية الإسلامية، وهي عبارة عن كتب صادرة عن اللجنة الدائمة بالحجاز، أن المرأة يحرم عليها أن تلبس هذا البنطال أمام أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، فما بالكم بالأجنبية عنها، ولا يجوز لها أن تلبس هذا البنطال إلا أمام واحد فقط، ولا يجوز لها أن تلبس هذا البنطال أمام أمها أو أختها أو أمام امرأة مثلها، ولا يجوز لها أن تلبسه إلا أمام زوجها فقط. إذا لبست المرأة هذا البنطال وجلست أمام أمها في بيتها فهي متبرجة في الشرع، فهي متبرجة بالشرع، لأن هذه عورة، وعورة المرأة من الصرة إلى الركبة لا تكشف ولا تطف، لا تكشف ولا تطف إلى باقي الشروق، فلا يحل لها أن تلبسه إلا أمام الزوج فقط. رواه الطبراني قال المنذري ورواه وليس فيه مجروح. وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة، فلا يبالغ في إساءة الظن بها، ولا يسلم لتقصي كل حركاتها وسكناتها، ولا يعطي جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. يقول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. الريبة أي الشك والظن، وإنما كان ذلك بغيضا لأنه من سوء الظن، والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم، وليس كل الظن، أحيانا يكون الظن حلالا. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. والاختيار الذي يحبه الله اختيار الرجل نفسه عند القتال وعند الصدمة، والاختيار الذي يبغضه الله الاختيار في الباطن. رواه أبو داود والترمذي فهو في صحيح الجامع. يقول علي رضي الله عنه: ولا تقل كرم الله وجهه. فهذا الكلام ليس من الشرع، إنما الصحيح علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من أجلك. وأما آخر هذه الحقوق التي نتكلم عنها، وهذا الحق أيضا نظمه الإسلام، هذا الحق هو إتيان الرجل زوجته في مكان الحرب، أي جماع الرجل لأهله، بشرط أن يكون في الحرب، أي في موضع الزرع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، من الأمام، من الخلف، من الجنب، المهم أن يكون في موضع الحرب. أما إذا أتى الرجل امرأته في غير هذا الموضع في الدبر لا حياء في العلم، فهذه هي اللوطية الصغرى، وهذا محرم في الإسلام حتى وإن كان في أهله. قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر، مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وهذا هو الرأي الراجح، وإلا فهو عاصم لله سبحانه وتعالى. برهان ذلك قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه المحدث من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر، وقال الشافعي: ولا يجب عليه لأنه حق له، فلا يجب عليه كسائر الحقوق. ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر، يعني على الأقل مرة في كل أربعة أشهر، أنه مقدر بأربعة أشهر، لأن الله قدره في حق المولي، أي الذي يحلف أنه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي في حق الذي يحلف أنه لا يأتي زوجته في هذه المدة. فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة في حق المولي في هذه المدة، فكذلك في حق غيره. وإذا سافر أي الرجل عن امرأته يذهب إلى بلاد البترول، إلى بلاد أوروبا ليجمع المال بعد الزواج، لا تسافر إلا وزوجتك معك، لأنك تعمر جيبك وتخرب بيتك، تعمر جيبك وتخرب بيتك. المرأة بعد الحولين لا تستطيع أن تسيطر على الأولاد، والله الذي لا إله إلا هو. أب سافر حوالي 20 عاما كل عام، فلما أتى وابنه في الثانوية رفع عليه السكين: ناهيك عن تحسين المرأة، لما تتزوجها؟ تسافر ما شئت قبل الزواج، بعد الزواج عقدك يشتمل على امرأتك، وإلا تجلس، فإن الله تعالى قدر الرزق إلا في الأحوال الضرورية. وإذا سافر الرجل عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر. كيف؟ وسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: 6 أشهر. يكتب إليه، يعني ولي المرأة وهي تكتب إليه تعود، وإلا فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما، أي طلقها الحاكم. إذا جلس الرجل 6 أشهر إلا إذا كان هناك أحوال ويعني كذا، لكن هذا فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وحجته ما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة، يعني يطوف بشوارع المدينة بالليل، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي ألا قليلا ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أنفوط أمراته. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلان زوجها غائب في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فأرسل إليها وبعث إلى زوجها فأقفل، يعني أرجع، ثم دخل على حفصة فقال: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقال: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألت. قالت: 5 أشهر 6 أشهر، فوقت للناس في مغازيهم في الحروب ستة أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهرا. وهناك من قال على خلاف رأي الجمهور، قال الغزالي أي القديم رحمه الله من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعلم، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم، ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كانت لا تبدو المطالبة بالوقت فذلك لعذر المطالبة والوفاء بها. وعن محمد المعنى الجفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، استمعوا إلى هذه القصة، يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول وتقول: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وتكرر هذا القول، ويكرر عليها عمر هذا الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما، يعني أنت فهمت هذا فأنت الذي تقوم بالقضاء بينهما. انظروا إلى العلماء الذين كادوا أن يكونوا أنبياء. فقال كعب: علي بزوجها. فأوتي به فقال: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، أنهى خليلي عن فراش مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضاء كعب ولا تردده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمله. فقال زوجها: زهدني في النساء وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حبا يا رجل، تصيبها في أرض علم من عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيبه الله عليها. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إلا أن الرجل لا ينشر سر المعاشرة بينه وبين زوجته وكذا، إلا إذا كان هناك تحاكم للقضاء أو لكذا في الشرع وكذا. وختاما أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان هذا كله في حق المرأة على زوجها، وقد تكلمنا من قبل عن حق الزوج على زوجته ليس هنا، ولكن نقول حديثا واحدا فقط يعدل كل ما تكلمنا، نقول حديثا واحدا ولا نزيد عليه في حق الرجل على زوجته. الحديث رواه أحمد والحديث صحيح. ما هو؟ عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه. لهم جمل يسنون عليه، معنى يسنون عليه أي يحملون عليه الماء من البئر لسقي الزرع، لأن الماء في الجزيرة كان قليلا وما كانت القنوات تستطيع أن تكون. لهم جمل، كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه أي يحملون عليه الماء للزرع، كما كنا في الماضي نملأ المياه في الجرار ونحملها إلى البيوت، وكل إنسان يعلم هذا. وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، يعني استصعب عليهم ما يستطيعون أن يضعوا عليه الماء. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان لا جمل نزن عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره،